بسم الله الرحمن ثم قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكذب إثما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرجع به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لأن الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فربط الآيات بالآيات بكلها لأنها كلها في مناسبة واحدة كما تبين إن شاء الله تعالى. يقول السيوطي: طرح فعل ابن غيره درعا وقباها عند يهودي يدعى زيد بن السمين فوجدت عنده فرماه فعلة بها ثم ترك عند هذا اليهودي و يعني فقال ان اليهودي فوجدت عند اليهودي رؤية الزرع هذا عند اليهودي فرماه فعلة بها وحلف انه لا سرقه قال ان اليهودي هو الذي سرقه اما انا فحلف انه لم يسرقه فسأل قومه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجادل عنه ويبرئه قومه ذهبوا الى الرسول عليه السلام قوم فاسق ويعني قال له بر الطعمة ودفع عنه بعد ما شهد الزور على براءة صاحبه وأكدوا أن صاحبهم لم يصدق فنزل قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي القرآن بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني بما أعلمك الله فيه ولا تكن للخائنين كطعمة وقوله وأمثالهم خصيما أي مخاصما عنه واستغفر الله أي مما هممت به فقد هم بقطع يد اليهودي فأعلمه الله الحال بالرحيل فهم أن يقضي على طعما فهرب إلى مكة والتسف والعياذ بالله وهناك نقض حائطا ليصرف فسقط عليه فقتله فمات مستدا إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم ويا ويل المحامين والظلم الذين يدافعون عن المجرمين وهم يعلمون أنهم ظالمون ومع ذلك يدافع عنه فهذه الآيات تنطبق على أمثال هؤلاء ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يختانون أنفسهم أي يخونونها بالمعاصي لأن وبال خيانتهم عليهم إن الله لا يحب من كان خوانا أي كثير الخيانة أثيما أي يعاقبه يستحقون يعني صعب وخوفه يستخفون حياء من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه يعني بعلمه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يظهرون ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى من القول من عزمهم على الحلف على نفس السرقة ورمي اليهودية بها يعني معنى ذلك أن الله لا يرضى هذا القول ولا يرضى ظلم حتى لو وقع ظلم على ذلك اليهودي وكان الله بما يعملون محيطا محيطا بهم علما يعني هأنتم هأنتم هؤلاء يعني هأنتم يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة هنا القاضي كان عنه يكتب التعليق أن يقول قولوا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا يقول إن معنى الآية تعالى وفيها تحريم الدفاع عن الباطل واهله ايا كان السبب لان الحق احق ان يتبع وهي تعني بصوره واضحه المحامين الذين اتخذوا من الدفاع عن المتخاصمين مهنة لهم. فلا يجوز للمحامي ان يتخذ من مبدا حق الدفاع ذريعة للوقوف ضد الحق وهو يعلم. ولو ان كل محامي تحرى الحق قبل ان يصدر الوكالة فلم يدافع الا عن صاحب الحق وضاقت الصدور على المعتدين والظالمين. فلرد الدفاع عن الباطل اعلاء بالحق ونصر لاصحابه وهذا واجب على كل انسان. يعني فعلا لو انك كل محامي اتقى الله سبحانه وتعالى ولم يقبل ان يدافع عن المجرمين عن المدمنين عن مهربي المخدرات عن القاتل عن السارق عن الذي سارق اعراض الناس المحامي الذي يتوهم. وطبعا المحامين الذين لا دين لهم نحن نتكلم على يعني على الصالحين منهم لكن نتكلم عن يعني عن الذين يعني يتخذون الحق الدفاع لإبطال الحق نفسه يقبلون الوكالة أو التوكيل من أي واحد وينظر الآن هذا الزمن ينظر من يتقحط قبل أن يقبل الوكالة لماذا يعني والله المستعان. فأي واحد يجينا لما يدفع يعني المال إنه يضحي بدينه في سبيل هذا المال ويقبل الدفاع ويتباهون ويتباهون بهذا الإجرام لأنه يكون شريكا في هذا الوقت يتبارك هو يدخل ويخرج من القضيه مثل الشعر من العجين لان المحامي بارع فاعتبر ان هذه مما يعني يتبارى به وما يفتخر به ان المحامي قدر على ان يرفع عنه الحد الذي يستحقه. واضح؟ فتسليم السبيل لهؤلاء المجرمين في المجتمع الاسلامي يمكنهم اكثر ويذكر احدهم في الجماعه بالذات بتوع المخدرات والممثلين والفنانين وهذه الاشياء ما هو لما يعني بياخذ براءة بيرجع ثاني يفسد المجتمع وبيعود من جديد لكي يروج المخدرات ويحضن يعني شباب المسلمين. فإذا هذه إعانة على تحصيل المجتمع الإسلامي. أي نعم يقول تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء ثقات لقوم طعمة جادلتم خاصمتم عنهم عن كعمة ولوي في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم هل ستدافعون عنهم مثل أصحاب الله في الآخرة؟ إذا كنتم أخرجتوهم من هذه القضايا من الشعر من العجيب من ذلك الحديث فمن سيدافع عنهم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى وهو يعذبهم أم من يكون عليهم وكيلا يعني يتولى أمرهم ويجد عنهم يعني لا أحد يفعل ذلك ولا يقوى أحد أن يفعل ذلك في الآخرة. ومن يعمل سوءا يعني من يسوء به غيره فرمي تعمة اليهودية بالسرقة أو يظلم نفسه يعني تأملوا كل هذه الآيات نازلة في رفع الظلم عن يهودي في رفع الظلم عن يهودي يعني سبحان الله إن أنظر إلى عدل الإسلام وسماحته وإحقاقه الحق حتى لو مع الكافر. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الذين يقبلوا دعوة المظلوم حتى لو كان فاجرا المظلوم ولو كافر يستجاب دعوته لأن كبيره على نفسه. أما الظلم فالله لا يحبه ولا يرضاه. يعني هذا من أروع بلاغه سماحة الإسلام ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يعني يظلم نفسه بذنب يعود وبال عليه هو يعني وبال ذنب خاطر على نفسه. أما من يعمل سوءا يعني ذنبا يسوء به غيره يوجد به غيره كما حكم مع تهمة واليهودية ثم يستغفر الله يعني منه يعني يتوب الى الله سبحانه وتعالى يجد الله غفورا له رحيما به. ومن يكسب اثما اي ذنبا فانما يكسبه على نفسه لانه لا له عليها ولا يضر غيره وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه. ومن يكسب خطيئه يعني ذنبا صغيرا او اثما ذنبا كبيرا ثم يرمي به بريئا اي بريئا منه فقد احتمل بهتانا اي تحمل بهتانا بغمه واثما مبينا اي بينما بكسبه. ولن يفض الله عليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته يعني بالعصمة لهم الطائفة منهم لأضمار الطائفة منهم يعني من قوم كعمة أن يضلوك عن القضاء الحق بتنفيذهم عليك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك بالسيف لأن وبال إضلالهم عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة والحكمة يعني ما فيه من الأحكام الجود يقول الكتاب والحكمة القرآن وما فيه من الأحكام. والمشهور المعروف عن السلف أن الحكمة متى اقترن بالقرآن في سياق الامتثال على هذه الأمة فهي يراد بها السنة الحديثة. وعلمك ما لم تكن تعلم يعني من الأحكام وعلم الغيب، وكان فضل الله عليك بذلك وغيره عظيما. أي نعم. نكتب بكلام الفاصلي رحمه الله تعالى وبعض كلامه في هذه الآيات، هنا ذكر رواية الحافظ ابن مرد غيره في سبب نزولها من طريق العرفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من الأنصار غدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فسرقت درع لأحدهم فأظن بها رجلا من الأنصار، يعني استهل فأظن بها يستهل بها رجلا من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن وقوع ما تسمع غيرك طرح درعي، فلما رأى الثالث ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل البريد، وقال للنفر من عبده إني غيرت الدرع وألقيتها في بيت فلان وتتوجد عنده، فانطلقوا إلى نبي الله، فانطلقوا إلى النبي يعني قومه يعني أخبرهم بالحقيقة طرحها، فلما حس بالموضوع فالكتب يعني ألقاها في بيت رجل فريد، وذهب خلوه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه أنها هي في بيت فلان من فلان جلال الله طرحها، وهي مرة بقى صاحبنا من إيه؟ من الفريد. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن صاحبنا غريب وإن صاحب الدرع فلان وقد أحبنا لذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذرا على رؤوس الناس، فأنزل الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إلى آخر الآيات. ثم قال تعالى الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب وهو قبيلته يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني الذين أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام مستخفين يجادلون عن القائلين. ثم قال عز وجل ومن يعمل سوءا، يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب، ثم قال ومن يكسب خطيئة إلى آخره، يعني السارق والذين جادلوا عن السارقين. وهذا كما يقول ابن كثير هذا سياق غريب، وفي القصة يعني في سبب نزول الآيات الأخرى خلاف ذلك كله تدور حول يعني المعنى. لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما عرفك وأعلمك وأوحى به إليك. سمي ذلك العلم بالرؤية بما أراك الله، لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الغيب يكون جاريا مجرى الرؤية بالقوة والظهور، يعني يكون العلم يقيني حتى كأنك إيه؟ ترى هذا الشيء على حقيقته كما تعلمه. فلذلك عبر عنه بقوله بما أراك الله، يعني بما أعلمك الله. وقال عمر رضي الله عنه لا يقولن احدكم قضيت بما اراني الله، فان الله لم يجعل ذلك الا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكن ليجتهد رايه، لان الراي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصيبا لان الله كان يريه اياه وهو منا الظن والتكلف. فبعدما بين تبارك وتعالى الوعيد، وعيد من يعني يتوطؤون على الكذب او يرمون البراء بالاثام، اتبعه بالدعوه الى التوبه، فقال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا، سوءا يعني قبيحا متعديا يتوب به غيره كما في القصه، او يظلم نفسه يعني فيخصها بالمعصيه، ثم يستغفر الله يعني بالتوبه الصادقه، يجد الله غفورا لذنوبه كائنه ما كانت رحيما اي متفضلا عليه. قال ابو سعود وفيه مزيد ترغيب لتعمة وقع به في التوبة والاستغفار، بما ان مشاهدة السائل لآثار المغفرة والرحمة نعمة زائلة. ثم قال تعالى ومن يكتب اثما فانما يكتبه على نفسه، يعني المقصود فليتحرر عن تعريضها للعقاب، وكان الله عليما حكيما. ومن يكتب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم، أي يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة

طبعا الدليل على هذا الذي ذكرنا من ان الاصرار يعني من استثناء هذا الاصرار ربما ذكر في الليله روج على هذا ان جزء الزكاه يكون على الملا يعني الزكاه قريبه في القراءه لله سبحانه وتعالى وجمع لا يكون ظهرا وسبب هذا من تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه او ان ذلك مستقبل كله فالاظهار جمع الزكاه لا يرجع عليه ماذا تتكلم فيه الامام لان جمع الزكاه الذي يتولى جمايه الزكاه هم الائمه الموظفون من قبل الدوله الاسلاميه يمنعون المال تعظيما لشعائر الله بدون ان على الملا وغيرها فالاعداد وصلات العيد وغير ذلك من الشعائر لكن اعطاؤها للفقير قد يثبت به هذه المفارقه يعني التي فيها الاصرار او غير ذلك او اصلاح بين الناس يعني الاصلاح بين المتباينين والمتفاصلين ليتراجعا الى ما كان فيه من الالفه والاجتماع على ما اذن الله فيه وامر به فالسر الذي فيه انه لو نقل اولا ربما لم يتم لماذا يعني لم يتم اباحه الذي في مثل هذا او اثبات ان هذه النجوى فيها خير ان هي الاصلاح بين الناس يعني هو في الباب استعينوا على الله حواليكم باستثناء فربما لو ظهر في مشروع الاصلاح بين الناس في البدايه لم يتم اما اذا اقر به وحقق له دون ان يظهر بذلك فانه يكون ادعى لان يتم قيل في الحق يعني حق الخيريه في هذه الانواع من البلوى الخير اما نقر اكمالي فهو في الامر بالصدقه او روحاني وهو في الامر بالمعروف واما دخل وهو في الاصلاح ويمكن ان يقال الخير اما نفع متعدد من المامور وهو الصدقه او لازم له وهو المعروف او دفع ضرر متعدد او لازم له وهو الاصلاح وانما تتم خيريتها اذا ابتلي بها رضا الله تعالى كما قال عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله يعني طلب مرضاه الله فسوف نؤتيه يعني في الاخره اجرا عظيما يساوي اجر الفاعل او يفوقه وقد تمت الايات على الترغيب في الصدقه والمعروف والاصلاح بين الناس وقد اكد تعالى الترغيب فيه بقوله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وان النية فيها شرط لنيل الثواب يعني لا يؤتى اجرا عظيما الا اذا اراد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل هنا بحث تكلم فيه بعض العلماء في من فعل شيئا من الخير استحياء يعني هو لم يستخدم نية التعاطي والتقرب لكنه فعل استحياء من الله كمثلا يشجع جنازة استحياء من يعني أولياء البيت ألا يشاركهم في جنازته أو وقع أي شيء من هذه الأفعال سواء التي ذكرت في هذا الآية الكريمة أو غير ذلك من الأفعال لكنه لا ينوي بها التقرب إنما يفعلها استقياء من الله. هنا في هذه الآية جواب هذا السؤال، جواب يعني السؤال عن حكم هذه الأفعال التي حالها الإنسان بدافع الاستحياء لا بدافع التقرب من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية الحقيقة فيها الجواب عن هذا السؤال، أما الله سبحانه وتعالى فيما خير في كثير من الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا كله فيه خير هذا فيه خير ولحظة يعني أن له شيء أمر محمود وأمر فيه خير لكن انظر إلى قوله ومن يفعل ذلك من يفعل هذه الأشياء أو شيئا من هذه الأشياء دون ابتغاء مرضات الله فقد رمية فسوف نؤتيه أجرا عليه فيساب الإنسان إلى نوى بذلك خيرا أما إذا لم ينوي الخير والفعل نفسه هو من الخير فهو يعني يندرج تحت الخير لكن لو كان حتى يستحضر نية التعدد ونية التقرب. فبعض العلماء الإمام أحمد يعني قال وكيف لا يصاب في ذلك إذا عدى أخاه الحسن مثلا في بيته أو شرك في جنازته فهذا يعني هو من جنس أفعال الخير وما دام خيرا فلا بد فيه منه هو جل وعلا أعلم. لا هو استفاد لكن نرجو ان يكون منقولا على احد المعلومات قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فهذا يبين ان النيه فيها شرط لنيل الثواب. بقوله تعالى ابتغاء مرضات الله وعلى ان كلام الانسان عليه لا له، يعني الاصل في الكلام انه عليك لا لك، الا ما كان في هذا ونحوه كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مرضويه بسنده الى محمد بن يزيد بن حميد قال دخلنا على سفيان الثوري نعوده فدخل علينا سعيد بن حسان فقال له الثوري الحديث الذي كنت حدثتني عن ام صالح ارسله علي. فقال حدثتني ام صالح عن صفيه بنت شيبه عن ام حبيبه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن ادم دعا كله عليه لا له الا ذكر الله عز وجل او امر بمعروف او نهي عن منكر. فقال سفيان أرنا سمعنا الله في كتابه يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو هذا بعينه. أرنا سمعنا الله يقول في كتابه والعصر إن الإنسان الذي خذ إن الذين أرنوا عنه الصالحات من غسل الصورة. فهو ذلك أن الأصل في الكلام أنه يحرم من الإنسان. لما الإنسان مثلا ما تكلم فاحتمل الخير واحتمل الأشر أو الكبت الخسارة. فإذا احتمل الكلام الخير واحتمل الحر فالسجود أكثر. أما إذا ربحت مصلحة الكلام على السجود فالسجود أكثر. إذا ربحت مصلحة الكلام فالكلام أكثر. وإذا ربحت أو تربحت مصلحة السجود فالسجود أكثر. وفيما عن ذلك إذا تكلم الأمراني فالسجود أكثر لهذه الآيات التي بينا لما يجاع على الأصل في النجوة أنها لا خير فيها، لا خير من كثير في النجوة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كذلك هو الأصل إلا الإنسان لا يخف كل إنسان لا يخف إلا من يعني أتى من هذه الأصل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من آخر الأصل. وروى الجماعة من كلثوم بنت عقبة قال الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمو خيرا او يكون خيرا. وقالت لم اسمعه يركز في شيء مما يقوله الناس الا في ثلاث الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الى حديث رجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يعني هذه الاحوال الثلاثة التي يسمى فيها الكذب فأبيح الكذب. في الحرب بتدريس الاداء وفي الاصلاح بين الناس كان يعني يذهب الى ذلك ويقول انه ندم على ما فعله في حقك وانه قد ذكر بالخير وذكر قد ذكر انه خايف على الاصلاح وغير ذلك من الكلام الخير ويعود الى الاخر ويقول ذلك ايضا هذه هي نفس الامهات التي وقع فيها مثل هذا. وفي حديث رجل امراته وحديث المراه زوجها فطبعا فيما لا يتذكر عليه واحد يعني يمكن منه مناسبه الى اخلاقه واضح. لكن الحديث الذي فيه هو من مجاملة أن يمدحها أو يمدح طعامها أو ثيابها أو أخلاقها على غيرها من الأشياء فهذا ما حرج فيه بدليل ما يترتب عليه من المصلحة بين الزوجين حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وقال الإمام أحمد وأبي داوود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أسلمكم مؤجلا من كرم سياق الصلاة والصدقة. قالوا لنا يا رسول الله قال مفتاح نادي البيت وقال قال مفتاح نادي البيت هي الحارقه. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.